القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الاحتفال الخاطئ بليلة العيد. دي ليلة للأسف شديد شباب كتير بيعملوا فيها حاجات تضيع اللي عملوه في رمضان ده وفي كل رمضانات اللي عاشوها في حياتهم تقريبا. للأسف شديد بيبقى فيها كل أنواع المعاصي اللي ممكن تغضب ربنا، ودي حاجة غريبة. يعني ما عارفش إزاي تحول احتفالنا بانتهاء شهر الصيام وإن إحنا فرحانين بعيد الفطر اللي الهدف فيه إن إحنا نبقى فرحانين بنهاية الصيام كفرض علينا، وإن إحنا عيد الفطر والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نبقى مبسوطين فيه ونفرح فيه ونحتفل فيه. إزاي تحول ده من حاجة جميلة زي كده لإن إحنا بنعمل في معاصي كتير، وأصل دي وقفة العيد بقى، وتبقى حجة إن الشباب كلهم بيشرب مخدرات واللي بيشرب خمرة يعني حاجات كتير سيئة للأسف شيء بيعملوها. وللأسف برضو أهالي كتير في مصر أو في غيرها حتى يعني بيبقوا عارفين إن أبنائهم بيعملوا كده، ويعني مش بس إن هم مش بينهوهم عن الكلام ده، بتحس إن في فخر إن ده يعني خاصة مع الشباب يعني الولاد ده ولادنا بقى ومش عارف ايه، وبيفرحوا ليلة العيد بقى وكل سنة وانت طيب. يعني انا ما اعرفش علاقة كل سنة وانت طيب بحاجة زي كده الصراحة، فدي حاجة سيئة جدا ونفسي تنتهي في رمضان، يعني ونفسي الخطب تبقى بتتكلم عليها. أعزائي المستمعين، هاشتاج رمضان يمنعنا من الاحتفال الخاطئ بليلة العيد يؤكد على هذا الموضوع فضيلة الدكتور مصطفى صابر من علماء الأزهر الشريف. ليلة العيد ليلة عظيمة مباركة من الليالي التي أبدلنا الله تبارك وتعالى بها خيرا. كثير من الناس يحتفلون بليلة العيد، فمن الناس من يحتفل بليلة العيد في طاعة الله، ومن الناس من يحتفل بليلة العيد في معصية الله تبارك وتعالى. الاحتفال بليلة العيد، الإسلام يحب أن يكون الإنسان فرحا مسرورا. الدين الإسلامي مش دين تزمت ولا دين كآبة ولا دين يعني يمنع الناس من الضحك أو يمنع الناس من المرح والفرح والسرور وإدخال السرور على الأهل، ولكن الدين الإسلامي دين يحب أن يكون الإنسان سعيدا، أن يكون الإنسان مسرورا بطاعته لله تبارك وتعالى. ليلة العيد لابد وأن تقضى في طاعة الله تبارك وتعالى، يبقى الإنسان يقضي ليلة العيد في الذكر، يقضي ليلة العيد في الطاعة، يقضي ليلة العيد في العبادة، مش يقضي ليلة العيد في أن يسهر فيشرب الخمر أو يعمل أمور تخالف منهج الله تبارك وتعالى. ولما تيجي نتكلم مع هؤلاء يقول لك يعني دول شباب وسبهم يعني دي الليلة ليلة عيد، وكأنه لا يعني ليلة يعصى فيها الله تبارك وتعالى. يعني احنا بعد رمضان وبعد طاعة قيام بالليل صيام بالنهار ذكر وتسبيح وآيات وتراويح وابتهالات ويعني ليالي جميلة مباركة، نسأل الله أن نكون فيها من العتقاء من النار، ونيجي ليلة العيد نخرج من رمضان بمعصية لله تبارك وتعالى ونضيع كل ما فعلناه في رمضان عشان نقول أصلها ليلة العيد وتكون ليلة فرح وسرور. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تحكي عنه تقول: كنت في بيتي وكانت عندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث. يوم بعاث ده كان يوم مشهور جدا في المدينة المنورة قبل بعثة النبي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أزفر الأوس على الخزرج وفازوا عليهم بعد حروب دامت أكثر من 120 سنة. فال 120 سنة حروب فازت الأوس على الخزرج، فكانوا يغنيان أغناء بغناء يوم بعث، يعني أغاني من الحس الوطني والأغاني اللي هي فيها يعني ما تتحدث عن الحروب وتتحدث عن الشجاعة والقوة وغير ذلك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهر السيدة عائشة، وإنما اضطجع على فراشه وحول وجه. سيدنا أبو بكر الصديق لما دخل وسمع الجاريتين تغنيان يعني استنكر ذلك وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر دعهما، يعني سبهم. فلما غفل أو يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم غمزت السيدة عائشة للجاريتين فخرجتها. في رواية أخرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي بكر يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم يريد في رواية الإمام أحمد أن اللي أضافت قال لسيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا أبو بكر الصديق أن في ديننا فسحة وأني أرسلت بحنفية سمحة، يعني الدين بتاعنا دين سماحة ودين حب، ولكن ليس معنى ذلك أن احنا نغني غناء يحرك الغرائز أو الشهوات أو نسير خلف المنكرات. ويوم العيد الشباب اللي بتخرج وتقول كلام لا يليق بالله ولا يليق برسول الله، طبعا بنقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولا تضيعوا صيامكم وصلاتكم وطاعاتكم لله، ولكن اقضوا هذا اليوم وهو يوم الجائزة في طاعة الله تبارك وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.